نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سيدي، اليوم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يورينا ثواب الإنسان كيف يرد الغيبة عن أخيه. شنو معناه؟ أنت كي تجبد خوه المؤمن قدامه ويدافع عليه، شنو هالثواب العظيم اللي بشراه الإنسان هذا؟ أي سيدي، نبدأ بالحديث ونشوفوا هالنعمة وهالرحمة. أي سيدي، أول شيء الحديث الأولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبزار والطبراني، الكل رواه هذا السند متاعه صحيح سندا ومتنا. شنو معنى هذا؟ قال كيف تجبد خوك بعدك بشر جارك، جارتك، صاحبك. يجي واحد يقول لك هذاك ما تعرفوش، واش نقول لك؟ ماناش انا نقول له خويا انت قلت فيه الشيء هذا انا ما نعرفوش وانا عشرته وما ليتش. يقول لك لا انا لا سيدي ما لا غلط، وانا ماذا بيا عايش سيدي، ما دخلنيش لجهنم معاك انت. قل لك انا ايه؟ قل له انا ربي سبحانه وتعالى في القران يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وبعد ربي سبحانه وتعالى في الآية يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنت تحب توكلني في الحمى وواحد ميت وواحد ميت وأنا كل لا سيدي أخويا وحدك يهديك. قالك هل يعمل هكاية؟ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. به قالوا الحديث الآخر، اسمع ما بنوا محلاه، عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حما مؤمنا من منافق. يلقى أخوه المؤمن واحد آخر لطف منافق، الله جعلنا من المنافقين. تعرف شنو المنافق؟ المنافق هو لا يمن لا بربي لا بالنبي ويتظاهر أمام الناس أنه مؤمن ويعمل كيفهم. الله لا تجعلنا منهم، خطر المنافق ما عندوش رجولية كاملة. طيب الكافر هو كفر بالله، هاني يقول لك هاني كافر أنا معروف. أما المنافق هو اللي يقول لك لا إله الله محمد رسول الله، في قلبه من داخل لطف لا فما لا ربي لا النبي. هذه من أسقط مخلق ربي هو المنافق، ولذلك حسابه عسير هكا في القرآن. قالك إذا كان يحمي إنسان مؤمن من منافق، منافق تلقاه منصب عظيم ياسر كذا والآخر مسكين هبط في العفس تحته، هو يحميه. قال أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. قال ربي يبعث له ملك، شنو معناه؟ كيما نقولوا يعنقوا بجوانح بعول الله جهنم ما يشوفهاش ولا تمسه ابدا. شوف الفضل العظيم ذا. ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الله يسترنا بجهنبي. اسمع اسمع ما قويها لطف. قال: ومن رمى مسلما بشيء، إنسان ما رتوش عينك، فلان ما في بالكش بيه، ما طايح مع فلان، أنت ريتو. يقول قالوا، هذيك الكلمة اللي خرجت من فمك اللي أنت معناتها تتهم بنات الخلق ولا أولاد الخلق، تتهمهم بالباطل. أسمع سيدي ما لاش يستنى فيك. قالك: ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه. شنو معناه شينه؟ يريد به بشي هبط له خشمه في القاعة في التراب، بشي يخليه معاش يهز راسه قدام الناس يمسخه كما نقولوها احنا هكا، يعمل له عملة بشي مسخه. قال: حبسه عز وجل. تعال شنو مصيرك اللي انت هاهم قالوا؟ رد بالك من هاهم قال. انت رد بالك، وحتى اذا تحققت وريد قدامك دين الاسلامي امرك بالستر ما أمركش باش تفضح. ولذلك في القانون الإلهي إذا كان إنسان تهم واحد آخر وما يجيبش 4 شهود، فهمتني ولا لا؟ هذاك هو الفاسق عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع سيد مالة الحديث، قال يريد به شينه، معناتها أرماه اللطف بحاجة خايبة باش يهبط له خشمه قدام الناس، باش يردوا معاش يهز راسه يقول كان تهمته بتهمة ولا لا يقوم منها هاكا ولا كذليل. باهي انت عملت هذه العملة هذه ونجحت فيها، يسمع شي يستنى فيك سيدي. قالك حبسه الله عز وجل على جسر جهنم. تعرفوا شنو معناها الجسر بلغتنا الدارجة؟ القنطرة، القنطرة اللي فوق جهنم، يحط ربي في القنطرة هذاك ومش واقف لا يمشي ويجي، لا حبسه حبس غادي اللطف. شوفك الشهيد اللي بيخرج بيعمل، هو في قنيطرة فوق جهنم على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حتى الليلك الكلمة هذيك ياكل ولين يقرس، فهمتني ولا لا؟ باش حتى ربي سبحانه وتعالى بعد يعفو عليه. يريد به شينه، شنو معناه؟ معناه باش يجعلو عيب ويعمل له النقص فيه ويخليه معناتها مرمت قدام الناس وغيره. ردوا بالنا سيدي من كل ما هذه راهو يقولها الانسان ولا يتهم غيره، ما هي سهله. راهو ردوا بالك ردوا بالك ردوا بالك، هذا شي علمنا المولى سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. راهو اثم عظيم اذا كان ترمي انسان غافل ولا مؤمنه غافله بشيء اللي انت ما ريتش بعينك، وحتى كان ريت بعينك وتقول انت عند ربي فاسق يلزمك تجيب 4 شهود. شنو معناها تجيب 4 شهود؟ مين باش يقاوم 4 شهود؟ قال دليل انه ربي يحب الستر ويحبك تصلح ويحبك حتى اذا فقت بحاجه كي من هكا تمشي تقول عيب عليك ويا بنتي وكذا، انت بنت فاميليا ولا انت يا ولد درك ولد عائله، ورد بالك ما تمسخش عائلتك وتنصح تنصح مش تفضح الناس. ولذلك اللي يفضح يفضح ربي سبحانه وتعالى. زيد نختم بهالحديث العظيم هذايا عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ما بنه الحديث هذا يسمع سيدي، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد السند متاعه، معناتها كل الرجال اللي رواه والمتن كل الكلام اللي يقولوا فيه متاع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح جارانتي 100%. اسمع، من ذب عن عرض أخيه، شنو معناها من ذب؟ معناتها اللي بعد التهمة على أخوه المؤمن، يجي يقولوا له فلان ما سمعت به، يقولوا له قولوا له عامل عامل ذيك، لا أنت غلط، يقول له راني ريت وش به ريت وش به ريت مع فلانك هوا يخش بك تتهم العبادة كيكا أنت ريتهم، قولوا لي هكا يظهر لا يظهر لكش يا بابا، أيا ما تدخلنيش معاك لجهنم سين، إذا أنت قبلها أنا نعرف طاهر وطيب، فهمتني ولا لا؟ والشيء اللي تقول فيه أنت غلط وحرام عليك، ولو عندك الأولاد وعندك البنات وعندك النساء رد بالك على روحك. يزينا يا أخويا ما هالكلام هذا، علاش إنسان مش ربي يحب الرجولية ربي سبحانه وتعالى؟ الرجولية ما يبدوش، لا يا أخويا كيف نقول له يتغش عليك؟ خليه يتغشش يتفلق يا سيدي، شكون يوكل فيك ويشرب؟ المولى يوكل فيك ويشرب، أنت قول كلمة الحق. إذا نوليو ما عادش يقولوا كلمة الحق، لو ما عادش فما صلاح وما عادش ثم إصلاح، يا ولدي قولوا ما تخاف من حد شيء، ما تدخلش فيما لا يعنيك، صحيح من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، ما تدخلش في أشياء أنت ما تعرفهاش. نجيش تو مثلا أنا ديما في الخطبة متاعي يقول السياسة ما تدخلش فيها، ما نعرفهاش أنا جاهل بها، نجيش نقول أنا طبيبة يا سيدي نززر واحد هات نخرج له مسرانته نجربوه، تماني ندخل الحبس. أما إنسان يتكلم في حاجات تعنيه، انت انسان جاك تهم انسان اخر ما تسكتلوش ما تخافش منه، قل له لا عيب عليك راك عندك الولاد وعندك كل شيء، يقولك صار انت من صفه، لا لاني من صفه هو لاني من صفك انت، انا انت نحبك اكثر منه، اما نحبك ما تعمل كان الحاجه الباهيه، انا ما نحبش نخسر صاحبي ولا في الدنيا وفي الاخره، نحبك ان شاء الله كيما جمعنا في الدنيا يجمعنا في الجنه ان شاء الله في الاخره، يعيشك ما عادش تجبد لي العباد ورد بالك، وهذاك راهو راجل طيب. انت كيف تحيلوا هالمشكله هذه وغطيت عليه؟ اسمع ربي ايش يعمل لك. من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة، أولا ساعات يتجبد هو ما في بالوش مسكين الأخر، والأخر جاء قال لكم ما تعرفش بنته وش عملت، تعرفش مرته وش عملت، قال له يا سيدي شكون قال هم قال لا سيدي ما تدخلنيش لجهنم سيدي. انت اقرب لي منه هو، ولذلك ننصح ما عادش تجبد الراجل. الراجل طيب ومرته طيبه وبنته طيبه، حرام عليك. راه هالكلمه هذه بر الله لو كانت تموت، واش باش تقابل وجه ربي انت بهالتهمه اللي باش تعملها للراجل وهالواحد تعمله في عرضه. انت كيف وصلت هكاين صح؟ اسمع سيدي، يا ربي حذر لك يا سيد يا طيب يلي انت ترجع في الناس للخير. اسمع، من ذب عن عرض اخيه بالمغيبه، معناته هو غايب عليه، كان حقا على الله. اسمع معناها حق، معناتها ربي سبحانه وتعالى اوجب على نفسه، ما تقولوش واجب على ربي، خاطر حتى حد ما يوجب على المولى هو يوجب على نفسه، اما حتى حد ما يوجب عليه سبحانه وتعالى. كان حقا على الله، معناتها ربي اوجب على نفسه ان يعتقه من النار. ولو السيد هذيك اللي هو دافع على اخوه المؤمن كان في المعاصي للكرومه بهالعمله هذه، قال ربي يعتقه من النار وما يدخلوش لجهنم بانه دافع على اخوه المؤمن. يا ربي استرنا جميعا وارحمنا جميعا، وان شاء الله ربي يجعلنا نظاف في الدنيا والاخره، وحتى اذا تمسخنا ان شاء الله ربي هو اللي ينظفنا في الدنيا والاخره، ويرحمنا ويرحم وليداتنا ويسترهم جه النبي وبعد عليهم شر ما في الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.